بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأول في المياه وفيه أطراف. الأول في الماء المطلق، وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة. في أركان كتاب الطهارة قلنا أربعة أمور. هذا الأمر الأول أو أربعة أركان، هذا الركن الأول من أركان كتاب الطهارة، وهو في المياه. المياه في اللغة، المياه هو جمع كثرة، مياه جمع كثرة، يسمى في اللغة جمع كثرة. أما جمع القلة أمواه، جمع القلة أمواه، غاية ما في الأمر الهمزة، وماء ماء جمعه أمواه، الهمزة مبدلة إلى الحاء، من حاء يعني مبدلة من الحاء. الماء ينقسم إلى أقسام كما سيأتي، لكن القسم الأساسي للماء ماء مطلق وماء مضاف. فما المقصود من الماء المطلق؟ وما المراد من الماء المطلق؟ المراد من الماء المطلق هو ما يصح استعمال لفظ الماء إليه من دون إضافة، بلا إضافة. يعني مرة تقول ماء فقط، ماء، ومرة تقول ماء الورد، ماء الرمان، ماء اللحم مثلا، أبقش، تقول عصير البرتقال مو ماء البرتقال. فمرة أقول ماء من دون إضافة، بحيث لما ينظر العرف إلى هذا الماء أو إلى هذا الاستعمال يقول هذا ماء، هذا يسمى الماء المطلق. فإذا الماء المطلق بنظر العرف ما يصح استعمال أو إطلاق اسم الماء عليه، كل ما يطلق عليه اسم الماء في نظر العرف هو يسمى الماء المطلق. الماء من السماء ماء، ماء النهر وما شابه ذلك ماء، بنظر العرف هو ماء. فإذا هذا بلا إضافة، يقابله الماء المضاف. الماء المضاف لا يصح استعمال اسم الماء عليه أو إطلاق اسم الماء عليه من دون إضافة، من دون قيد. ولهذا تقول ماء الرمان، ماء الورد، ماء اللحم. طيب، هناك بعض الاستعمالات، تذهبون إلى البحر ماذا تقولون؟ ماء البحر، صحيح؟ هذا ماء شو؟ هذا ماء النهر وهذا ماء البحر. تأتي إلى البئر تقول هذا ماء البئر. من تذهبون إلى الحج، بئر زمزم مو هيك؟ ماء البئر. هنا أيضا أطلق الماء، أطلاق الماء مضاف هنا، أحسن، لكن هذا لا للإضافة. يعني لما تقول ماء البحر أو ماء البئر ليس المقصود منه الماء المضاف، وإنما المقصود به الماء المتعين، للتعيين هذا يسمى، وبعبارة أخرى ليس للتصحيح، يعني ليس ما يصح إطلاق اسم الماء المضاف عليه، لا، وإنما هو للتعيين، كأنما تريد أن تعين وتشخص هذا الماء فتقول هذا ماء البحر. بعض الأحيان يمتزج الماء بالتراب، خاصة حينما يكون ماء المطر قويا يصير أحمر، تكون ماء طين، هذا للتعيين لا أنه ماء مضاف، فيختلف. الماء المضاف أنت تشربه دائما، الآن شربت في الفرصة ماء مضاف وهو الشاي، شربت الشاي، الشاي شو ماء مضاف. فإذا الماء المضاف هو كل ما اعتصر أو امتزج بالأجسام، ما اعتصر تعصر البرتقال، تعصر التفاح، تعصر الرمان، هذا يسمى ماءه ماء مضاف. أو امتزج كما تمزج السكر مع الماء، كما تمزج الملح مع الماء، كما تمزج اللحم مع الماء، ماذا يخرج؟ يسمى ماء مضاف. فهمت الآن؟ هذا هو الماء المطلق والماء المضاف. نأتي إلى أحكامه، الأحكام. الماء المطلق لا شك في أنه طاهر بذاته، هو طاهر بذاته ومطهر. لما نقول أنه طاهر بذاته ومطهر، مطهر معناه ماذا؟ طاهر بذاته تشربه، تستعمله، هذا طاهر. ومطهر مزيل للحدث، سواء كان الحدث أكبر أو كان الحدث أصغر، ومطهر من الخبث أيضا، مزيل للخبث، الخبث تعرفه النجاسات، إذا سقط على إذا وقع على ثوبك دما أو عذرة أو بولا أو منيا أو ما جابه ذلك من النجاسات، فأي شيء تطهره؟ بالماء. فالماء هو مزيل للحدث، هو مزيل للخبث، لكن أي ماء؟ الماء المطلق. والماء المطلق كما سيأتي على أقسام، حكمه أنه طاهر بذاته، مطهر مزيل للحدث، الحدث الموجب للغسل أو الحدث الموجب للوضوء، ومزيل للخبث، مزيل للخبث، معروف الخبث أيضا، ما هو المقصود به؟ الدم، مقصود به مني، مقصود به النجاسات، البول. وهذا باعتبار الحكم بنجاسته، أنه متى يحكم بنجاسته أو متى لا يحكم بنجاسته، ينقسم إلى أقسام. يعني هل متى يحكم بنجاسة الماء المطلق؟ متى يحكم بنجاسة؟ لابد أن نقسمه إلى أقسام حتى نعرف متى يحكم بنجاسته. لأنه الآن لما تأخذ هذا الكأس وتضع فيه ماء، هذا الماء ماء مطلق أم لا؟ ماء مطلق، لكنه ماء مطلق كثير أم قليل؟ هذا ما هو حكمه إذا وقعت عليه النجاسة؟ هذا بعدين سنحكم الآن، خلي الفتوى على جنب بعدين نحكم، لا فرق بينهم. بعض الأحيان الخبث يكون أعم من هذا، لا هو أعم، هو يعني الخبث، استعمال الخبث يكون أعم يشمل الجميع. تقول هذا خبيث، فلان خبيث، خبيث ابن خبيث، نعم أعهم. نعم. فهذا. ومرة أخرى تقف على ماء كثير، ماء الحوض أو الخزان، أو تذهب إلى الحمام، ماء الحمامات، تذهب إلى حوض السباحة في بركة السباحة، حوض كبير هذا أيضا ماء مطلق يسمى، ومرة تذهب إلى النهر، ومرة تذهب إلى الحمام، أيضا تذهب إلى حمام تغتسل، حمام السوق أو الحمام في السكن ما شابه ذلك. الماء الموجود في الحنفية الآن تفتح تغسل حينما تتوضأ، هذا كله له أقسام. ومرة أخرى تأتي إلى البئر، ماء البئر، ومرة تأتي لا إلى ماء راكد يسمى الماء المحقون. فهذه أقسام للمياه، فكل باعتبار انتعال الماء المطلق بالنجاسة، باعتبار انفعاله بالنجاسة ينقسم إلى هذه الأقسام. فهمتم الآن؟ هذا هو المقصود. نعم، في المياه عرفنا من مقصود من المياه، قلت المقصود من المياه من ناحية اللغة الماء، المياه جمع كثرة. لما أقول مياه جمع كثرة، أما أقول ماء، الماء مفرد، هذا يسمى جمع قلة في اللغة العربية. في النحو هناك جمع، الجموع جمع تكثير، هناك جمع كثرة وجمع كلة. نعم، في الماء المطلق نأتي الأول، الطرف الأول من أطراف المياه في الماء المطلق. عرفنا ما المقصود من الماء المطلق، فهمنا ما المراد منه في الماء المطلق، وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه، بمعنى ما يصح إطلاق اسم الماء عليه عرفا، تقول أنه ماء من دون إضافة، من دون تقييد، تقول أنه ماذا؟ ماء. هذا الماء الذي تشربه ماء مطلق. نعم، إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة، وكله جميع الماء. الماء مرة ينزل من أين؟ من السماء، ومرة ينبع من أين؟ من الأرض. جميع أقسام الماء المطلق، سواء كان نازلا من السماء أو كان نابعا من الأرض أو من بين الصخور، أو كان من المادة، له مادة من الحنفية، أو كان من النهر، أو كان من البحر، جميعه طاهر بذاته، كما هو أنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم، طاهر مزيل للحدث، أي حدث؟ نحن ذكرنا الحدث في الدرس السابق، الحدث ممكن حدث موجب للاغتسال، للغسل، للوضوء. نعم، وبعض الأحيان موجب للغسل مثل الجنابة، مثل الحيض، مثل النفساء، موجب للغسل، هذا يسمى حدث. نعم، طاهر مزيل للحدث وللخبث، أيضا مزيل للخبث. الخبث معلوم ما هو؟ البول، الدم، المني، العذرة، جميع هذه. نعم نعم، وباعتبار النجاسات العشر، قرأتم في أقسام النجاسات كم؟ 11، في منهم ما يقسم 10، جنس النجاسة 10، لأنه يمزج بين شيئين. نعم، وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار ومحقون وماء بئر. فإذا باعتبار انفعاله بالنجاسة، باعتبار تأثره بالنجاسة، يعني إذا وقعت فيه النجاسة وتأثرت به وتأثر بالنجاسة بأن تغيرت أوصافه الثلاث، هناك له أوصاف، يعني إذا تغير طعمه أو تغير لونه أو تغير رائحته، باعتبار انفعاله وتأثره بالنجاسة. نعم، ينقسم إلى جار، إذن ينقسم إلى كم قسم؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام: جار جاري، خو تعرف الماء الجاري جار ومحقون، محقون وهو الماء الراكد، الماء الواقف يعني الذي لا يتحرك راكد. وماء البئر، ماء البئر. أما الجاري، الماء الجاري ما المقصود منه؟ ماء النهر، ماء العيون النابعة، هاي كلها جاري. نعم، باختلاف ماء البئر، ماء البئر له حكم آخر. أحسنت، لا يجوز. أما الجاري فلا ينجس، يعني حكم الجاري ما هو؟ إذا لاقاه شيء من النجاسة هل يتنجس أو لا؟ لا ينجس إلا إذا تغيرت إحدى أوصاف الثلاث، إذا تغيرت الأوصاف. أما بمجرد وقوع النجاسة فيه ولم يتغير فيه شيء فلا ينجس. يعني إذا وقعت النجاسة الدم، إذا وقع الدم أو المني أو وقع البول أو وقع الخمر أو وقعت الميتة في النهر والنهر لم يتغير، هل يحكم بنجاسة النهر؟ لا يحكم بنجاسة. أحسن، لا يتغير إلا، لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغيرت أوصافه. نعم. أما الجاري فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، هذا هو المقصود. استيلاء النجاسة، استيلاء عين النجاسة، عين النجاسة، جرم النجاسة على أحد أوصافه. أوصافه ثلاث أوصاف الماء، بأن تغير لونه، وقع فيه الدم صار لونه أحمر، حين يزل وقع فيه الدم، أو لم يتغير لونه وإنما تغير رائحته صارت مثل رائحة البول، أو تغير طعمه، طعمه يتغير في المذاق. نعم، باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه ويطهر. متى يطهر؟ الماء المتغير بالنجاسة وننفع الماء الجاري الذي استولت عليه عين النجاسة يطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا. بمعنى متى يطهر هذا؟ يطهر عندي ماء، الماء مرة ماء قليل مرة ماء كثير، الماء الكثير ليس فقط الماء الجاري، ماء الكر، الكر كما سيأتي، الكر ماء الكر، الكر ثلاثة أشبار طولا، ثلاثة أشبار ونصف طولا، ثلاثة أشبار ونصف عرضا، الآن نكتبها لكم كيف يطلع المساحة، يعني ثلاثة أشبار ونصف ارتفاعا، هذا مجموع 42 شبر وسبعة أثمان المساحة من ناحية المساحة، أو من ناحية الوزن 1200 رطل بالعراقي، رطل العراقي يعني تقريبا نصف كيلو، يكون نصف كيلو غرام تقريبا، يعني 497 غرام، مو كيلو غرام، غرام، فألف ومئتين تقريبا يكون 600 كيلو غرام تقريبا، يكون هكذا 600 كيلو غرام، هذا هو الكر وزنه. الآن يأتي ليس بحثنا الآن، فالكر ما الكر إذا وقعت فيه النجاسة لا يحكم بنجاسته ما لم تستولي عليه عين النجاسة، فإذا تغيرت أوصافه بالنجاسة كيف يطهر؟ يطهر بإلقاء الماء الكثير عليه، بإلقاء الماء الكثير عليه، صب الماء الكثير عليه دفعة واحدة عرفية، لأن الدفعة الحقيقية كما يقال في الفلسفة لا يمكن أن تتحقق، لأنه امتزاج هذا، يعني تأخذ الماء الكثير وتصبه عليه، لا أنك تأتي وتضع هكذا ثم بعد ساعة تأخذ طاسة أو تأخذ إناء تصب فوقه ثم بعد ساعة، لا ليس هذا المقصود، لا دفعة واحدة، لكن هذه الدفعة الواحدة دفعة عرفية، لا أنها دفعة حقيقية، لأنه لا يمكن أن تتحقق الدفعة الحقيقية بالنظر الدقي العقلي. كيف الآن لو هذا الإناء، هذا الإناء ماء كثير، وهنا عندي ماء متنجس، كيف تتحقق الدفعة الحقيقية؟ لا يمكن هنا أن تتحقق. لماذا؟ لأنه كل جزء، هذا الماء يتألف من أجزاء، من ذرات، من أجزاء، كل جزء من أجزاء الماء سابق للجزء الذي يليه، إنه أجزاء واحدة فوق الثانية، هذا عبارة عن أجزاء، فلا يمكن أن تتحقق الدفعة الحقيقية، دفعة عرفية فتصبه هكذا، الدفعة العرفية بحيث لا يكون هناك فاصل طويل، يعني لا أنك تلقي قليلا ثم تلقي قليلا بعد فترة تلقي قليلا بعد فترة، لا لا، تلقيه دفعة واحدة. نعم. إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا، يعني تصبه عليه دفعة واحدة، هذه الدفعة ماذا تسمى؟ دفعة واحدة عرفية، بدفعة تصبه دفعة واحدة حتى يزول تغيره، حتى يزول التغير، تغير الماء، فمعناه أنه تتغير أوصافه بهذه العملية حتى يزول تغيره، ويلحق بحكمه ماء الحمام، يلحق بحكم ماء الجاري ماء الحمام. ماء الحمام ما المقصود به؟ الماء الموجود في الأحواض. أنتم ذهبتم إلى الحمام في السوق، في السوق حمام نور الدين الشهيد في البزورية، سوق البزورية قريب سوق الحميدية هناك، إذا ذهبتم ادخلوا، ذهب رأيت في أحواض هناك صغيرة للماء، هو مجموعة عن أحواض صغيرة فيها ماء بارد وماء ساخن، كل شخص يدخل إلى الحمام يجلس بقرب من هذا الحوض ويأخذ الماء ويصب عليها، المقصود به هذه الأحواض، لأنه هاي ماء الأحواض هذا أيضا يصدق عليه أنه ماء مطلق، لأنه له مادة، له مادة كيف؟ يعني متصل بالخزانات فوق، له خزان كبير الماء. الآن أنت هذا الماء تحكم بطهارته الذي تستعمله هنا أم لا؟ تأخذه من الحنفية، تفتح الحنفية، تفتح هذه، من أين هذا ينزل الماء؟ من الخزانات، هذا يسمى له مادة، هذا يسمى له مادة، ما له مادة، هذا حكمه واحد. فإذا تنجس الماء الموجود في الحوض، ماء الحمام الموجود في الحوض تنجس، وقعت فيه النجاسة وتغيرت إحدى أوصافه بالنجاسة، كيف تطهره؟ تطهره بهذه الطريقة، بإلقاء الماء الكثير عليه دفعة واحدة، هذا حكمه. نعم. إذا كان له مادة، شايف، ويلحق بحكمه بحكم ماء الجاري ماء الحمام، إذا كان له مادة، إذا تعرف الآن ما المقصود من المادة، عرفت الآن، إذا كان متصلا بالعين بالخزان، إذا كان له مادة، ولو ما زجه طاهر فغيره أو تغير من قبل نفسه، هنا أو تغير من قبل نفسه، لم يخرج عن كونه مطهرا ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه. الآن عندي ماء الجاري، الماء الجاري، وما بحكم الماء الجاري وهو ماء الحمام، الماء الجاري أو الماء الحمام، تنجس، لكن امتزج فيه معه ماء آخر شيء، وتغيرت الأوصاف، أوصاف النجاسة تغيرت، زالت أوصاف النجاسة. أو نقول أن الماء المتنجس والمتغير أوصافه بأوصاف النجاسة زال تغيره من قبل نفسه. بعض الأحيان عندك ماء كثير وزال تغيره، كان أخضرا صار أحمر، صار معناه كان أحمرا صار أبيض شطاط، رجع إلى لونه الطبيعي، فهل يحكم بنجاسته أو لا يحكم بنجاسته؟ النص يقول إذا زال التغير، النص يعني رواية، النص الشرعي يقول إذا زال التغير، زال تغير هنا زال تغيره، بمعنى أن أوصافه أو لونه أو رائحته اختلفت تغيرت، إذا تغيرت هل يحكم بطهارته أم لا؟ ماذا يقول؟ لم يخرج عن كونه مطهرا، هذا الماء يكون مطهرا ما دام إطلاق اسم الماء عليه، يعني ما دام أنه يصح إطلاق اسم الماء عليه، ما دام أنه يصح أنه هذا ماء مطلق يبقى فيصح أن يكون مطهرا، نعم، يعني يحكم بطهارته. ولو مازجه بمعنى اختلط معه شيء، ولو مازجه طاهر فغيره. الآن بعض الأحيان هذا ماء موجود عندي، ماء طاهر وقع فيه شيء فغير لونه، لكن الشيء الواقع فيه طاهر، فتغير لون الماء بهذا الشيء الطاهر. حبر الآن حتى أضرب لك المثال يكون مثال أوضح أبين لك، عندي ماء، هذا الماء موجود، ماء كثير طبعا ومطلق، ووقع عليه حبر، تعرف الحبر كيف صار لونه؟ انقلب لونه إلى لون الحبر، إلى لون أخضر، لون أسود، أزرق، هل يحكم بنجاسته؟ لا يحكم. فهنا هذا التمزيج، هذه الممازجة، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أنه لا تغير من قبل نفسه، يعني وقعت فيه النجاسة وتغير من قبل نفسه، زالت أوصاف النجاسة، فهل يحكم بطهارته أم لا يحكم؟ يحكم بطهارته. فهمت الآن؟ لأنه المقصود هو زوال التغير. ولو مازجه، عرفت الآن المزج الترتيب، يعني اختلط معه، مازجه طاهر، مازج الماء الجاري شيء طاهر فغيره إلى اللون، غيره إلى الطعم، غيره إلى المادة، يعني إلى رائحة، فغيره أو تغير من قبل نفسه. من قبل نفسه لم يخرج، كيف؟ تصفيق الرياح بأشعة الشمس ولحالة تغير، زادت الأوصاف، تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه، ما دام يصح إطلاق اسم الماء عليه. وأما المحقون، الماء المحقون، مقصود من الماء المحقون؟ نحن بينا الماء الراكد، الماء غير المتحرك. الماء، وأما المحقون طبعا يختلف عن ماء البئر، غير ماء البئر، ماء البئر له حكم، نعم، مو حقنا، ماء راكد، ليس في الحوض، بعض الأحيان يصير مطر ويتجمع الماء، هذا يسمى ماء راكد، ماء كثير لكنه راكد غير جاري، ليس له مادة وليس نابعا من الأرض وليس ما متصل بشيء، هذا ماء يسمى ماء راكد. وأما المحقون فما كان منه دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة. العام نزل المطر وتجمع الماء، تجمع الماء في حفرة في كذا، تجمع الماء، هذا الماء الذي تجمع نأتي إليه، هل هو إن كان لا يخلو إما أن يكون كرا فما فوق أو يكون أقل من الكر، فإن كان أقل من الكر هذا حكمه أنه ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة. نعم. فما كان منه من الماء المحقون دون الكر أقل من الكر، أقل من الكر، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة، بملاقاة النجاسة، يعني حتى لو كانت النجاسة قليلة لا يشترط هنا أن يتغير أوصافه بالنجاسة، يختلف بمجرد ملاقاته للنجاسة، حتى وإن لم يتغير، حتى وإن كانت النجاسة قليلة، حتى ولو كانت بمقدار رأس الإبرة، ها لما نقول قليلة مو معناها أنه حتى لو كانت بمقدار رأس الإبرة، هي رأس الإبرة تعرف هاي يعني قليل جدا، ها حتى لو كان بمقدار ذرة الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاته النجاسة، لا يشترط فيه أن يتغير أو تتغير أوصافه بأوصاف النجاسة، علمت الآن هذا هو المقصود. ويطهر، هذا كيف طريقة التطهير، كيف تطهره الماء، يطهر بإلقاء كر عليه فما زال، يعني إذا صببت عليه كرا فأكثر أو أكثر من كر، لكن كيف أيضا دفعة واحدة عرفية، هذا المقصود. نعم. بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة، الدفعة الواحدة، المقصود من الدفعة ليس الدفعة الحقيقية، الدفعة الواحدة العرفية، بحيث يكون بزمن قصير لا بزمن طويل. نعم. ولا يطهر بإتمامه كرًا. كيف؟ الآن هذا ماء كما قلت، ماء عندي ماء قليل، هذا يسمى ماء القليل، ماء القليل الموجود، ها إناء فيه ماء قليل، فيه ماء قليل تنجس، لو فرضنا أن هذا الماء القليل نصف كر، نصف كر، فأنا أتيت أريد أن أطهره فألقيت عليه ماء حتى بلغ كرا، المجموع بلغ كرا، المجموع بلغ كرا، فهل يطهر الماء؟ لا يطهر، لأن المتمم كرا لا يطهر. هذا طبعا نحن إذا ألقيت أكثر، مو هيك، مو إذا كان أكثر منكم، الماء قليل عندي، ماء قليل، ماء قليل، لو فرضنا نصف كر تنجس، فلو ألقيت عليه ماء وبلغ المجموع كرا هل يطهر؟ لا يطهر، لا يطهر. لماذا؟ لأنه يشترط في التطهير أن يلقى عليه كرا كر فما زاد وأكثر من كر، أما إذا تممته كرا لا يطهر. نعم. شوف الآن، ويطهر بإلقاء كر قليل بقليل من النجاسة، بمجرد ملاقاته لقطرة من البول ينجس، كيف تطهره؟ هذا هنا يطهر، هذا هنا يطهر، سواء ألقيت الكر عليه أو ألقيته على الكر يطهر، بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة ولا يطهر بإتمامه كرا. يعني إذا كان الماء المتنجس أقل من كر وأتممته كرا يعني بلغ المجموع كرا لا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر. لماذا قال على الأظهر؟ لأنه هناك جماعة من الفقهاء منهم السيد المرتضى ومن تابعه من الفقهاء قالوا أن الماء المتمم كرا يطهر، يعني تحصل الطهارة بالإتمام. يعني إذا كان ماء قليل أقل من كر وألقيت عليه ماء طاهرا حتى بلغ المجموع كرا قالوا يطهر. وهناك جماعة من الفقهاء قالوا بتطهير المتمم إذا كان نجسا، يعني نفس الكلام بتطهير المتمم إذا كان نجسا. هذا هو إشارة إلى هذا الاستظهار، قال الأظهر إشارة إلى هذا. وما كان منه من الماء كرا فصاعدا لا ينجس. أما إذا كان مجموع الماء كران، ما عندي ماء كر، هل ينجس بمجرد ملاقاته النجاسة؟ لا ينجس إلا إذا تغيرت أوصافه. نعم. وما كان منه كران فصاعدا لا ينجس. لا ينجس بماذا؟ لا ينجس بملاقات النجاسة، هذا مقصود، إلا أن تغير تغير النجاسة أحد أوصافه، إلا إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه بأن تغير لونه أو تغير طعمه أو تغير رائحته. نعم. ويطهر هذا الماء الكر إذا تنجس وتغيرت أحد أوصافه بإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير. شوف هنا يختلف، هذا لابد من جواز التغير، يعني لا يجتزى بإلقاء كر فقط. عندي ماء كر تغيرت أوصافه بالنجاسة، وقعت فيه النجاسة، وقع فيه الدم فصار لونه أحمر، كيف يطهر؟ لابد أن آتي بكر وكر وكر حتى يزول اللون الأحمر، مو فقط ألقي عليه كرا واحدا وخلص انتهينا، لا، لابد من زوال التغير، لابد من زوال التغير بإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير. ولا يطهر بزواله من نفسه. شوف يختلف عن ذاك القسم الذي ذكرناه، الماء المحقون. هنا ماء الكر لو تنجس ماء الكر وتغيرت أوصافه بالنجاسة، تغيرت أوصافه بالنجاسة، وقع فيه الدم صار لونه أحمر، أحمر، زال التغير لا بالعلاج، وإنما زال التغير من قبل نفسه. كيف من قبل نفسه؟ من خلال العوامل الجوية، من الرياح، هواء، فصار لونه رجع إلى لونه الطبيعي، اللون الشفاف. هل يحكم بطهارته؟ لا يحكم بطهارته. الكر المتنجس لا يحكم بطهارته. نعم. ولا يطهر بزواله، بزوال التغير من نفسه، يعني من قبل نفسه، فيما إذا زال التغير من قبل نفسه وبتصفيق الرياح. تصفيق الرياح يعني تحريك الرياح، تحريك الهواء، الهواء يحرك الماء. نعم. ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير، يعني بعض الأحيان هو جسم طاهر، يعني الآن إذا وضع مادة، هو أي مواد كيميائية تصير بيضاء شفافة توضع على الماء بعض الأحيان لي إزالة الشوائب من الماء للتصفية، فهذا إذا وضعته هذا جسم طاهر، فإذا وضعته فيه هذا يزول التغير. لا يحكم بطهارة الشيء. نعم نعم. ولا لا لا يحكم ولا يطهر بزوال بزواله من نفسه وبتسويق الرياح ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير. والكر 1100 رطل بالعراقي من ناحية الوزن، من ناحية الوزن وزن الكر 1100 رطل بالعراقي. كل رطل، الرطل هي وحدة للوزن يعني ميزان للوزن، الرطل وزن الرطل 497 غرام، ما يعادل 497 غرام، يعني نصف كيلو غرام إلا قليلا، إلا 3 غرامات تقريبا. الحمد لله العالمين.